ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بهذه الوجوه الطيبة وهذه النفوس الزكية وهذه الدفعة المباركة. ليس سرا أن نقول أن هذه الدفعة من أمثل الدفعة، لكن إلى الآن، وهذا لا يكفي طبعا، إنما يكون الحكم في آخر الليل. وعند الصباح يحمل القوم السراب، وعند الصباح يحمل القوم السراب، والسرى يعني السير بالليل. متى يحمد السائر بالليل سيره؟ إذا أصبح وجد نفسه قد قطع مراحل طويلة، وغيره يغط في نومه، حينئذ يجني ثمرة جهده. وأنتم فيما تقدم معنا في السنة الماضية كنتم دفعة جيدة، ما يكفي جيدة، أي جيدة، لا، دفعة مباركة، أي معقولة. وهذه حقيقة. كان في الجملة عندكم من الحرص والرغبة والدأب ونتيجة طيبة وجيدة، لكن دائما البدايات سيكون لها حرارة. أي إنسان في بداياته تجده في بداية أي مشروع قويا، ثم الموفق لا تزيده الأيام إلا همة ونشاطا، كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أول الطريق إلى آخره، وهم لا أقول يتنافسون، بل ينافس أحدهم نفسه أن تصل إلى ألا تجد من تنافسه ثم تنافس نفسك. هذا كما قال بعض السلف: إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعني يزيد من بركاتكم، وأن يعني نواصل معا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نتبع العلم بالعمل، وأن نجتهد في تحصيل ما ينفعنا الله عز وجل به، وأن نكون بركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في زمان الأمة فيها تئن من كثرة العاطلين والمخالفين وأصحاب الموالد والبدع والضلالات والمنكرات، ولهم من الجلد العجيب، وتجد أهل الحق عندهم من العجز ما هو ظاهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس يقول الكسل أحلى من العسل، ما عليك من هذا، هذا كلام يعني كل كسول خائب يعني يسوغ حاله، لكن الكسل مما يستعاذ منه. وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إذا نهضت في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ووصلت هذه المرحلة، تجد عندك إن شاء الله تعالى بداية أخرى للفقه وكتاب العقيدة، لعلك قد عرفته وأخذت فيه الحصة الأولى، وتجد مرة أخرى مصطلح الحديث إذا تكرر سنة بعد سنة يثبت قبل أن تنتقل إلى مواد أخرى من علوم الآلة. ومنها هذه السنة عندك، اصبر وتحمل وأنت تسمع يا لطيف، النحو. والنحو هذا يعني أنا يعني أقسم لكم بالله أنه سهل، وأنا لا أقسم إلا على هذه المادة، لأن الناس ابتداء يقولون النحو، إذن لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، بلا حول ولا قوة إلا بالله يسهل كل صعب ويتيسر كل عسير. لكن النحو علم سهل يسير من العلوم التي احترقت، ليس فيها تجديد، انتهت. هناك علوم كبيرة يعيش الإنسان ويموت وما حصل منها شيئا، كعلم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير، يحتاج إلى عقود من الزمان حتى تأخذ منه شيئا. وأما علم النحو فلو جربت همك وهمتك فإنه يعني في غاية اليسر. إذن أين المشكلة؟ المشكلة في النحو أنك تدخل عليه خائفا مرعوبا. طيب ما الحيلة؟ بارك الله فيكم، أذهب الخوف والرعب، ما في داعي للرعب. وقد تقول المشكلة أني يوم درسني مدرسي في المرحلة كان والمحذوفات هنا كثيرة. ما عليك، ابدأ الآن مرة أخرى، سنأخذ من جديد من أوله إن شاء الله تعالى إلى آخره، والله تعالى هو المسؤول أن ييسره لنا وعلينا، وسوف تراه يعني سهلا لا كما توقع. لكن يعينك على هذا أن تحب المادة، أي مادة، هذا في أي مادة، المادة التي لا تحبها فأنت لن تنجح فيها لأن الداخل وأنت كاره. فلماذا نحب النحو؟ لأن النحو آلة الكلام، ولا يمكن الإنسان يحسن الكلام دون علم النحو، ولأن النحو زينة الرجال. إنك يعني قد يستعير الرجل دابته أو دابة غيره، قد يستعير ثيابه ثياب غيره، وقد يستعير متاع غيره، لكن هل تستطيع أن تستعير لسان غيرك لتتكلم به؟ لا يمكن. إذن ما في حيلة أخونا من تعلم علم النحو، وإن شاء الله تعالى يعني كما قلت لكم سترونه سهلا، لكن نستعين بالله عز وجل ونأخذه خطوة خطوة ونكرر ونضرب الأمثلة. والنحو كله كلمتان، ما ليس فيه كثير جهد، لكن نتفق على أنك تكون إن شاء الله حاضر الذهن، أهم شيء لا تتركنا مشرح الناس وتسرح خارج المسجد وبعد أن نصل إلى نهاية الدرس تأتي وتقول ماذا أخذت؟ والله أخذنا نائب الفاعل. تقول والله صعب، أنت ما كنت معنا أصلا. حاول، ويمكن أن يعني أشد الذهن دقائق سهل، سنعيد مرة بعد مرة إن شاء الله. لكن حتى يعني يتيسر لنا الدخول في هذا الفن، وأنا لا أحب أن أدخل مرة أخرى حتى يعني لا أروعك، لكن هناك بعض الفصول كنت جمعتها منذ زمن طويل لا بأس أن نمر عليها، تتعلق بفضل علم العربية عموما وتعلم علومها، تتعلق بقبح اللحن حتى تعرف خطورة اللحن فلا تلحن، تتعلق بتأثير اللحن حتى في علم الشريعة كيف أنه يؤثر في الاعتقاد، يؤثر في الحديث وفهمه إلى آخره، تتعلق بأن بعض أئمة النحو كان ضعيفا في النحو ثم يعني سمع تشجيعا كهذا فمضى حتى صار إماما. من الفصول أيضا التي نقرأ شيئا منها ما يتعلق بأن معرفة النحو يخرج الإنسان من المآزق، مآزق الدنيا. إذا هو علم مفيد جدا، تخرج من النحو من مشكلات كثيرة كان يمكن أن تطير فيها رقبتك، فيأتي النحو فيكون سببا في عصمة دمك. أي والله تصور تتعلق ب يعني خطورة يعني اللحن في اللغة والبيان ونحو ذلك، إذا تيسر أن نأخذ شيئا من بعض هذه الأبواب. أولا نريد أن نذكر لك فضل العربية عموما، وهذه أثار جمعتها لك من كتب الأدب والنحو وبعض كتب متفرقات أخرى، أحيانا في كتاب لغة أو تفسير أو نحو ذلك. وأول ما نذكره ما ذكره أبو حيان في محاضرات العلماء، والأثار هذه كثيرة، فأنا لا أنصحك أن يعني تكتبها كلها وإذا نتعبت معنا، لكن أخذها بحضور الآن، ثم إذا أردت شيئا منها كتابة فأنت بحاجة إلى سماعها مرة أخرى. قال أبو حيان: حدثنا القاضي أبو حامد أحمد بن بشر قال: كان الفراء يوما عند محمد بن الحسن فتذاكر في الفقه والنحو. الفراء نحوي، ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيف فقيه، ففضل الفراء، طبعا كل واحد يفضل صمعته، ففضل الفراء النحو على الفقه، وفضل محمد بن الحسن الفقه على النحو. حتى قال الفراء يعني النحوي: قل رجل أنعم النظر في العربية وأراد علما غيره إلا سهل عليه. يقول يعني يضبط النحو أي علم سهل. فقال محمد بن الحسن يعني وقد تحفز: يا أبا زكريا، قد أنعمت النظر في العربية وأسألك عن باب من الفقه يختبره. فقال: هاتي على بركة الله تعالى. هذا أقوله بالله التوفيق. فقال له: ما تقول في رجل صلى فسهى في صلاته فسجد سجدتي السهو فسهى فيهما؟ يجيب له مسألة يعني صعبة، يعني رجل صلى وسهى ثم سهى في السهو. ففكر الفراء ساعة ثم قال: لا شيء عليه. فقال له محمد: لما؟ قال: لأن التصغير عندنا ليس له تصغير. أجابه بالنحو، قال: عندنا في التصغير في النحو ليس له تصغير، فلأن التصغير ليس له تصغير فالسهو في السهو لا شيء عليه، وإنما سجدة السهو تمام الصلاة وليس للتمام تمام. طلعت الفتوى صح. فقال محمد بن الحسن: ما ظننت أن آدميا يلد مثلك. يعني قال له: أنت عجيب، فعلا أتيت لك بسؤال صعب في الفقه أجبت عنه بالنحو. عرفت ثمرة النحو؟ النحو يفتح عقلك ويزكي فهمك ويجعلك إن شاء الله تعالى محريرا. ومما ذكروه عن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. المروءة يعني صفات الفحولة والرجولة، وهكذا الإنسان يزداد يعني شأنه بتعلم النحو. وأسند ابن حزم في الإحكام، وهذا كتاب في الأصول، أن ابن عمر كان يضرب ولده على اللحن. ونقل عن شيبة أو حماد تكذيب من روى عنه باللحن، كان يضرب ولده على اللحن، الولد يلحن فيضربه يعني يؤدبه: كيف تلحن؟ يعني ليس لك ذلك. ونقل في معجم الأدباء عن عبد الملك بن مروان قال: ما الناس إلى شيء من العلوم أحوج منهم إلى إقامة ألسنتهم التي بها يتحاورون الكلام ويتهادون الحكم ويستخرجون غوامض العلم من مخابئها ويجمعون ما تفرق منها. يقول: ما الناس إلى شيء من العلوم أحوج منهم إلى هذه المعنى، إلى إقامة ألسنتهم ويستخرجون غوامض العلم من مخابئها ويجمعون ما تفرق منها إن الكلام قاض يجمع بين الخصوم، وضياء يجلو الظلام، وحاجة الناس إلى مواده كحاجتهم إلى مواد الأغذية. قال الزهري: ما أحدث الناس مروءة أحب إلي من تعلم النحو. ما أحدث الناس مروءة أحب إلي من تعلم النحو. وحدث أبو العيناء عن وهب بن جرير أنه قال لفتى من باهلة: يا بني اطلب النحو، فإنك لن تعلم منه بابا إلا تدرعت من الجمال سربالا. وفي حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في ضعيف الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده أفضل من حسن أدب. وحدث يحيى بن عتيق قال: سألت الحسن فقلت: يا أبا سعيد، الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته. قال: يا بني فتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها. الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها، لأنه إذا أعيته يعني أعياه فهمها ربما هلك، فهمها على غير وجهها. وقال الشعبي: زينة الرجال العربية وزينة النساء الشحم. كان العرب زمان يعني تحمل لهم المرأة السمينة، ويرون يعني الشحم على المرأة زينة، وأما زينة الرجال عندهم ففي ألسنتهم يعني العربية. وحدث التاريخي بإسناد رفعه إلى ابن قتيبة قال: كنت عند ابن هبيرة الأكبر، قال: فجرى الحديث حتى ذكر العربية، فقال: والله ما استوى رجلان دينهما واحد وحسبهما واحد ومروءتهما واحدة، أحدهما يلحن والآخر لا يلحن، إن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. قال: فقلت: أصلح الله الأمير، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت الآخرة؟ طيب أفضل في الدنيا واضح، فما فضل الآخرة؟ ما باله فضل فيها؟ قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزله الله، والذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله ما ليس منه ويخرج منه ما هو فيه. قال: قلت: صدق الأمير، وبر يعني كلام صحيح، حتى في الآخرة ينتفع الإنسان بعدم لحنه. وقال بعضهم: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء أو المرأة نعظمه إذا لم يلحن، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عندي مقيم الألسن. دائما أصحاب كل علم يقول: علمنا أفضل العلوم، ولهم كلام صحيح. ولهذا إذا قرأت يقول لك: علم التجويد أشرف العلوم. لماذا؟ لتعلقي بكتاب الله، كلام صحيح. تروح في التفسير: علم التفسير أشرف العلوم. لماذا؟ تفسير كلام الله. طيب علم الفقه أفضل العلوم. لماذا؟ يفقه المعاني التي نزل بها كلام الله سبحانه وتعالى. طيب علم الحديث أشرف العلوم. لماذا؟ وحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كلام صحيح. علم النحو أفضل العلوم عند أهل النحو. لماذا؟ لأنه هو الذي يقيم لسانك حتى تفهم كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ضللت عن الفهم. وقال آخر: إما تريني وأثوابي مقاربة ليست بخز ولا من حر كتان، فإن في المجد هماتي وفي لغتي علوية ولساني غير لحاني. يتمدح لامرأته بأنه يعني بلغ قمة المجد بكونه لا يلحن. سوف يأتي الفصل القادم في قبح اللحن. طيب ممكن أن نكتفي بهذا. قال محمد بن الليث أيضا: النحو في الأدب كالملح في الطعام، فكما لا يطيب الطعام إلا بالملح لا يصلح الأدب إلا من نحو. وقال رجل لبنيه، وهذا كله ذكره يقول: في معجم الأدباء: يا بني أصلحوا من ألسنتكم فإن الرجل تنوبه النائبة يحتاج أن يتجمل فيها فيستعير من أخيه دابة ومن صديقه ثوبا ولا يجد من يعيره لسانه. طيب نكتفي بهذا من هذا الفصل الذي في فضل العربية، وهك فصلا في قبح اللحم، وهذا الفصل مهم لأنك إذا قسته على نفسك وجدت نفسك تلحم كثيرا، والذي يلحم يعني الذي لا يعرب، اللحان الذي لا يعرب، والإعراب هو النحو. سيأتين تقول الإعراب يا لطيف، سترى أنه سهل. مر عمر وذكره يقوت هذا الأثر، مر على قوم يسيئون الرمي فقرعهم، يعني كيف تسيئون الرمي، تعلم الرمي من الدين، فقالوا إنا قوم متعلمين، والصحيح نقول متعلمون، فأعرض مغضبا وقال والله لخطأكم في لسانكم أشد علي من خطأكم في رميكم. هذا الخطأ في اللسان قبيح، العربي القح يعني الخامس، وهكذا كل صاحب نحو وأدب إذا سمع لحنا فكأنك يعني ضربته صفعة، ولا تجد دائما يعني. أما الذي لا يفهم ما لجرح بميت إيلامه. نعم. استأذن رجل على إبراهيم النخعي فقال، يعني أرضا يدخل عليه، قال أبا عمران في الدار؟ لحن. فالنخعي ما رد عليه، فالثاني فهم فقال أبي عمران في الدار؟ إبراهيم برضو لحن، فهذا هيروح فين؟ قال لو قول الثالثة وادخل، وهم عاد إلا واحد، وقال أبا عمران سكت، أبي عمران خلاص بقي الثالث، فقال قول الثالثة وادخل، لكن لابد أن يقولها قبل أن يدخل، وإلا آذاه أشد الإيذاء. وكان الحسن بن أبي الحسن يعثر لسانه بشيء من اللحن فيقول أستغفر الله، يعني استغفر من اللحن. فقيل له فيه، يعني مما تستغفر؟ فقال من أخطأ فيها فقد كذب على العرب، يعني في اللغة، ومن كذب على العرب فقد عمل سوءا. قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. شوف انت بقى كم طن من أطنان السوء تفعله بلحنك. قرع رجل على الحسن البصري الباب وقال يا أبو سعيد، فلم يجب، ونحن كلنا نقول أبو سعيد يا أبو سعيد، وصح أن يقول يا أبا سعيد، فلم يجب، فقال أبي سعيد سلف عرض لا حرض على قصر، هذا ما درس النحو. فقال مثل قول أبي عمران قول الثالثة وادخل. ودخل أعرابي السوق فوجدهم يلحنون بيعين، لكن ما عندهم لحن ولا من البيعين، فقال سبحان الله العجب يلحنون ويربحون. يعني هو الأعرابي متصور كيف يلحن ويربح، هم صار هذه جريمة إذا لحن يعني. فقال العجب يلحنون ويربحون، لأن الأعرابي صاحب لغة ما يتصور، ولهذا الأعراب هؤلاء من الصغر حتى الطفل الصغير يذكرون أن رجلا يحفظ الصبيان القرآن قصار الصور، فيقسم الآية لهم فيقول الشيخ تبت يدا، عشان يقولوا أبي لهب تب للأولاد الصغير تبت يدان، يقول لهم تبت يدا الأصيغ تبت يدان، لأنه ما في تبت يدا، هو مصير الكلام انتهى، إذا انتهى يبقى تبت يدان لا بد أن يكون هذا، إنما الثاني يقصد تبت يدا أبي لهب، فيفرق بين المضاف والمضاف إليه، هي فعلا تبت يدا أبي لهب، لكن لو هقف عليها تبت يدا، فلأن الطفل ما يحفظ القرآن يقول ما تأتي إلا هكذا، حتى لو الشيخ قال تبت يدا نحن نقول تبت يدا، يريد أن يكمل تبت يدا أبي لهب نقول نعم تبت يدا، هذا الطفل ما يفهم، لكن هو مطبوع على اللغة لا يحسن يخطئ. نحن نريد بتعلم النحو أن نجعلك هكذا لا تحسن تخطئ. تأتي وتخطئ فلا تعرف تخطئ إن شاء الله. وكان معاوية بن بجير عامل البصرة، وكان لا يلحن، وكان بجير يعني أبوه بالبصرة ومعاوية بفارس، كان خليفة لأبيه. فقال الفيح اللي هو رسول السلطان الذي جاء بنعي بجير اللي هو والد معاوية، يعني أبوه مات اللي هو بجير، رجل مات، فجاء الناعي يقول مات بجيرا، مات بجيرا. فسمع هذا من؟ ابنه معاوية. فقال لو لحنت لا أم لك. ساب الخبر وما عجبه اللحن، قال مات بجيرا يعني أبوه مات. تخيل واحد يقول أبي مات لكن لا تلحن، بارك الله فيك، أنت في إيه ولا في إيه؟ ما يستطيع. قال لو لحنت لا أم لك. فسمعه يعني بعض إخوانه فقال ألم تر أن خير بني بجير معاوية المحقق ما ظننت؟ أتاه مخبر ينعى جبيرا فقال علانية فقال له لحنت، يعني هذا يمدح أخاه أنه ما يقبل اللحن ولو في موت أبيه. وعن سعيد بن أسلم وذكره يقول قال دخلت على الرشيد فبهرني هيبة وجمالا، هارون الرشيد خليفة، فلما لحن خف في عيني، أول ما لحن يعني استهان به، وهكذا كانوا. وحدث التاريخي عن أبي ثوابة عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن أبي قال تكلم أبو جعفر المنصور في مجلس فيه أعرابي فلحن، يعني الخليفة لحن، فصر الأعرابي أذنيه يعني أصغى باهتمام كأنه ما صدق، فلحن مرة أخرى أعظم من الأولى، فقال الأعرابي أف لهذا، ما هذا يعني الرجل. ثم تكلم المنصور فلحن ثالثة، فقال الأعرابي أشهد لقد وليت هذا الأمر بقضاء وقدر، يعني لذلك ما يصلح أن يكون خليفة، خليفة وتلحن في الكلام. يأتي الأعراب الآن ويرون الناس والزمان. وحدث التاريخي بإسناد رفعه إلى الواقدي قال صلى رجل من آل الزبير خلف أبي جعفر المنصور وقرأ ألهاكم التكاثر، يعني السورة، سورة قصيرة، فلحن في موضعين، فلما سلم التفت الزبيري إلى رجل كان بجانبه فقال ما كان أهون هذا القرشي على أهله، يعني هان عليهم فلم يعلموه كيف يعني يضبط لسانه فلا يلحن. وحدث التاريخي قال قدم طاهر بن الحسين والعباس بن محمد بن موسى على الكوفة فزاره تصاسيج من سواذع، التصاسيج يعني جماعة من الضواحي، فوجه العباس كاتبه إليه فلما دخل على طاهر قال له أخيك أبي موسى يقرأ عليك السلام، أخيك أبي موسى، قال وما أنت منه؟ أنت مين يعني عنه؟ قال كاتبه، قال نعم علي بعيسى بن عبد الرحمن اللي هو أبو موسى هذا، لأن أبو موسى هذا كان كاتبا عند طاهر بن الحسين، يعني قال ابعت لي سيدك هذا، قال علي بعيسى بن عبد الرحمن، فجاء وكان عيسى كاتب طاهر، فقال اكتب وأنت قائم بصرف العباس بن محمد بن موسى عن الكوفة إذ لم يتخذ كاتبا يحسن الأداء عنه، يعني فصله، يعني عزله عن وظيفته لأنه اتخذ كاتبا لا يحسن الأداء عنه. وما ذنب هذا الأمير؟ ذنبه أنه اتخذ كاتبا لحانا، قل بالك. وحدث التاريخي فيما أسنده إلى الضحاك بن زمل السكسكي وكان من أصحاب المنصور قال كنا مع سليمان بن عبد الملك بدابق بلد إذ قام إليه السحاح، هكذا قالها في معجم الأدباء وفي صلح الأعشى الشحاج، يعني لا إشكال في اسمه، الأزدي الموصلي، فقال يا أمير المؤمنين إن أبينا هلك وترك مال كثير، فوسب أخانا على مال أبانا فأخذه. يعني هذا دمر النحو كله، ما ترك هذا الذي يعني كانوا يتعمد أن يخطئ، هو لا يقصد، لكن هذا شوف الـ شوف الـ قوة اللغة يا أمير المؤمنين، طلع صح. إن أبينا هلك وترك مال كثير، فوسب أخانا على مال أبانا فأخذه. فقال سليمان اللي هو الخليفة، قال: فلا رحم الله أباك، ولا نيح عظام أخيك، يعني ما شده، ولا بارك لك فيما ورث، أخرج هذا اللحان، يعني سبه وسب أمواته أيضا. فأخذ بيدي بعض الشاكرية يعني الأعوان، فقال: قم فقد آزيت أمير المؤمنين. فقال: وهذا العض بزر أمي، اسحبوا برجلي. يعني يوم عجيب عند الخليفة، كل الناس تلحن. فقد أزيت، حب يتشزلك، أزيت أمير المؤمنين، فرح سبه أيضا. وحدث التاريخي قال: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، يفهم يا أبا سعيد صح، ما تقول في رجل مات وترك أبيه وأخيه؟ فقال الحسن: وترك أباه وأخاه، يصحح له. فقال له: فما لأباه وأخاه؟ فقال: إنما هو فما لأبيه وأخيه. قال: يقول الرجل: يا أبا سعيد، ما أشد خلافك علي، أنت بتخالفني. فقال: أنت أشد خلافا علي، أدعوك إلى الصواب وتدعوني إلى الخطأ. يعني هو ما عنده خالص ملكة، فيقول ترك أباه وأخاه. فقالوا: فما لأباه وأخاه؟ قالوا: ما أنت قلت لي لأبي. طبعا هو الحسن قال هذا، هذا في موضع نص وهذا في موضع جر، فتقالوا: ما أنت لسه أي فما لأباه وأخاه، يعني لأنه ما يدري القصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ونقل يقوت عن أبي مسهر قال: سألت سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن الحديث إذا سمعته ملحونا، قال: اللح يفسد الحديث، وذلك أنه يغير معناه، ولم يلقى أحد من العلماء إلا مقوم اللسان. وكان عمر بن عبد العزيز أشد الناس في اللحن على ولده وخاصته ورعيته، وربما أدب عليه. وقال نافع مولى ابن عمر: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن كما يضربهم على تعليم القرآن. هذه خطورة اللحن. وقال حماد بن سلمة: مثل الذي يكتب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاته ولا شعير فيها. حمار عليه مخلاته لا شعير فيها، هذا كطالب العلم الذي ليس يعرف النحو، ماذا يفعل إذن؟ يتعلم. وعن الشعبي أنه قال: لأن أقرأ وأسقط أحب إلي من أن أقرأ وألحن. يعني لما أسقط سطرا أو سطرين أفضل من أن ألحن في الكلام. وحدث عن الأصمعي أنه قال: أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحن فقد كذبت عليه. انتبه، وأنت يحدث منك هذا كثيرا، تقرأ الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله ما قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، خير لك من حمر النعم. حمر جمع حمار، والنعم جمع نعمة، وما علاقة النعمة بالحمار؟ وكيف يكون هداية رجل على يدي أفضل من حمر النعم؟ وإنما هي حمر جمع أحمر، النعم يعني الإبل. يعني لما ربنا يهدي على يديك رجل خير لك من أنفس أموال الدنيا، لأن حمر النعم في ذلك الزمان كانت مرسيدس هذا العصر، واحد عنده ناقة حمراء، يا سلام، ولا أحدث موديل الآن في ال... فالذي يقول حمر النعم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما قالها هكذا. وقال عبد الملك بن مروان: اللحن في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب والجدري في الوجه. اللحن أقبح من الثوب المقطوع والوجه المجدر. وقيل له: لقد عزل عليك الشيء يا أمير المؤمنين. قال: شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن. خيف الله. قال رجل للحسن: إن لنا إماما يلحن. قال: أميطوه عنكم، فإن الإعراب حلية الكلام، فإن الإعراب حلية الكلام. وفي هذا يقول الشاعر: النحو صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه، يريد أن يعربه فيعجبه، يريد أن يعربه فيعجبه. قال رجل للحسن: يا أبو سعيد. فقال: أحسب أن الدوانق شغلتك عن أن تقول يا أبا سعيد. يعني الدانق سدس درهم، يقول: الفلوس شغلتك عن أن تتعلم كيف تقول يا أبا سعيد بدل ما تقول يا أبو سعيد. من منا أن يقول يا أبا سعيد؟ كم واحد أنت رايح جاي تقول يا أبو فلان ويا أبو فلان ويا، والصحيح أن تقول يا أبا فلان كما قد علمت. وكان عمر بن عبد العزيز جالسا عند الوليد بن عبد الملك، كان الوليد الخليفة في هذا الوقت، عمر كان أميرا على المدينة، وكان الوليد لحانا يعني يخبط في اللغة، فقال: يا غلام ادع لي صالح. فقال الغلام: يا صالحا. الغلام أيضا أخطأ، فقال له الوليد: أنقص ألفا. وهذا صحيح، يا صالح كما سيأتينا في النداء منادى مفرد علم ابن عظم. فقال عمر: وأنت يا أمير المؤمنين؟ فزد ألفا. أنت أيضا قلت أدع لي صالح، فالألف التي أنكرتها علي أنت أيضا زدها، قل أدع لي صالح، لا تقل أدع لي صالح. ودخل على الوليد بن عبد الملك، حتى تعرف ان اللحن احيانا يكون محرجا لصاحبه. دخل على الوليد رجل من اشراف قريش، فقال له الوليد، واتفق ان الوليد كان لحانا وكان خليفه قضاء وقدر، فقال له الوليد: من ختمك؟ قال له: فلان اليهودي. قال: ويحك ما تقول. قال: لعلك تريد ان تسالني عن ختني يا أمير المؤمنين، هو فلان ابن فلان. طبعا بعضه ولو فهم حاجة. قال: يريد أن يقول له من ختنك، يعني من صهرك، من الذي زوجك ابنته، من ختنك. فبدل نقول من ختنك مبتدأ خبر، قال له من ختنك، من ختنك يعني من الذي قام بإجراء الختان لك. قال: فلان اليهودي. فالثاني استعظم: ختنك، انت زوجت من اليهود؟ قال: لعلك إنما تريد أن تقول من ختنك، ختني فلان. تخيل لما واحد الخليفة كده، يبقى الخليفة طبعا. طيب ما كان أهونه على أهلي؟ هذا يفيدنا فيما نحن فيه. لو كان تعلم وقت التعلم كان يعني صار له شأن، وهكذا أنت الآن لو تعلمت النحو الآن وهذه فرصتك، الله أعلم ستتكرر أو لا. لو اغتنمتها واستفدت انتفعت، ولو قصرت فقلت لا نحن أنا لا لا لا. طيب عليك بالغل إلى أن تموت، يضحك الناس منك على مدار يعني العقود التي ربما تعيشها. صلى الله عليه يختم لنا ولكم بالإيمان. إذا استفدوا هذه الفرصة. ولهذا قال أبوه، قال عبد الملك بن مروان: أضر بنا في الوليد حبنا له، فلم نلزمه البادية. وهو أبوه لما شاف ابن لحان قال: أضر بنا في الوليد حبنا له، يعني حبه فأجلسه معه في الحاضرة، ولو ألزمه البادية لذهب إلى الأعراب وتعلم من لسانه ثم عاد وليس لحانا. وأحيانا يقع الحرج البالغ في اللحن. حكى عن حكى صاحب العقد عقد الفريد عن بعض المغربين في اللحم، ده لحم من نوع غريب، أن جارية له قالت: إذا ما سمعت اللوم فيها رفضته، فيدخل من أذن ويخرج من أخرى. هذا صحيح، كلام الجارية صح. فقال لها مولاها: من أخري يا فاعلة، أما علمت أن من تخفض؟ يا بقى حب يعمل نحوي خرب الدنيا. قال: من أخري، ومدام من تخفض يعني بالجر يبقى من أخري، هو اللي ما علم أن أخرى كلمة مقصورة ويكون خفضها بالمقدر، بالخفض المقدر، لأنه يتعذر، كل هذا سيأتيك تفصيلا، يتعذر أن ينطقه. وكان أبو حنيفة لحالا، وقد يرد في بعض أهل العلم أن يكون هناك بعض اللحن، على أنه كان في الفتية، يقول صاحب العقد الفريد، على أنه كان في الفتية ونطف النظر واحد زمان أبو حنيفة، وما أدرك ما فقه. وسأله رجل يوما فقال له: ما تقول في رجل تناول صخرة فضرب بها رأس رجل فقتله؟ أتقيده به بمسألة في القتل؟ يعني هذا قتل عمد ولا شبه عمد؟ قال: لا، ولو ضربه بأبا قبيس، يعني بالجبل كله، فين اللحم؟ بأبا، نعم، فربما يعني يبدر مثل هذا، لكن مثل هذا إذا حصل في العلماء غالبا يكون سبق لسان، إلا إذا اشتهر عنه اللحم. وكان بشر المريسي يقول لجلسائه، بشر المريسي هذا رأس في البدعة، سيأتيكم في الوسطية كثيرا، من المعتزلة، من رؤوسه، ومع هذا كان يلحن، هو يلحن في كل شيء، في الاعتقاد وفي النحو وفي كل شيء. نعم. فكان يقول لجلسائه: قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهنأها، على أحسن الوجوه وأهنأها. فسمعه قاسم التمار، وكان رجل صحبه يعني، فسمع قاسم التمار قوما يضحكون، يضحكوا من إيه؟ من الشيخ اللي بيلحن مصيب. فقال: هذا كما قال الشاعر: إن سليمة والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يرزقها. يقول يعني هذا مثل قول بش وأهنأها، وطبعا هذا الكلام أعجب من خطأ بش، فإن هذا الاحتجاج غلط، فاحتجاجه إن سليمة والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يرزقها، هذا صحيح ليس فيه لحن، لكن قول بش: قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهناؤها، هذا هو اللحن. فانظر كيف يفعل التعصب، إذا أخطأ شيخك وأردت أن لأجل التعصب أن تصحح كلامه وكلامه خطأ، هذا لا يجوز. طيب، نختم فيما يتعلق بهذا الباب بأثرين في باب اللحن يفيدانك، يعني أو يرفعان من معنوياتك، أحدهما أو كلاهما لسيبويه. كان سيبويه لحانا قبل أن يكون إماما معه، وسيبويه كله عاش 30 سنة، عشان ما تقولش لا فين بقى، هو كل سيبويه عنده 30، مات هو عنده 30 سنة، يبقى كان لحان وهو يعني في مثل سنك إن كنت يعني أقل من هذا في السن. كان سيبويه فارسيا ورحل إلى البصرة يطلب العلم، فكان الحديث والفقه من أول ما يدرس العلماء، فأعجبه ذلك وصاحب الفقهاء وأهل الحديث، وكان يستملي الحديث على حماد بن سلمة. المستملي ما كان عندهم مكبرات صوت، فالواحد يتكلم صوته ضعيف كده مثلي، لازم واحد يقفله بعد 5 متر يأخذ منه الكلام ويبلغه، واحد ثاني بعد 10 متر يبلغه، إلى انظر كيف كانوا يتعبون في طلب العلم حتى تصل الكلمة، وكان يحضر 50,000 و70,000 في بعض المجالس، يبقى بعد نص ساعة حتى يقول حدثني فلان. أنت الآن ما شاء الله جالس يعني في غاية الظهر من كتر بتنام وانت جالس. نعم نعم. قال الراوي: وكان شديد الأخذ به، يعني سيبويه كان شديد الأخذ عن حماد بن سلم، هذا إيمان في الحديث. فبينما هو يستملي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من أصحابي إلا من لو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء، هذا الحديث على الاستثناء، فقال سيبوي هو يبلغ: ليس أبو الدرداء. تصور أنها اسم ليس وليس من أخوات كان. فقال حماد: لحنت يا سيبوي، لحنت يا سيبوي. ممكن أقول لك لحنت الآن تطلع سيبوي في الآخر. ليس هذا حيث ذهب، وإنما ليس هنا استثناء. فقال: لا جرم، سأطلب علما لا تلحنني فيه. فلزم الخليل فبرع. ماذا فعل سيبوي؟ ترك حماد بن سلمة وراح للخليل يتعلم النحو، فصار أخص أصحاب الخليل وصار له يعني الشهرة في علم النحو. يبقى أم أصل سيبويه كان يخونا يعني زيه وزيك إلى أن يفتح الله عز وجل عليه. وفي خبر آخر أنه أيضا في نفس مجلس حماد بن سلمة كان يذكر حديث صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، قصة معروفة في السيرة. فبلغها سيبوي الصفاء على أن الصفا ممدود، فتغيظ حماد بن سلمة وقال: لا تقل الصفاء، فإن الصفا مقصور يعني الصفا ولا يصح مده. فلما فرغ من مجلسه كسر القلم. هاتوا قلم نكسر لو سمحت، مش هتيجي لك كده. كسر القلم يعني كناية عن أنه خلاص لابد من حل هذا الأمر، وقال: لا أكتب شيئا حتى أحكم العربية. يعني أخذ نفسه بالتحدي، قال: إلا أضبط العربية أولا. وذهب فتعلم العربية وصار هو سيبوي الذي يضرب به المثل. طيب نأخذ فصلا ثالثا نختصر، يعني يكفي مثال أو مثالين. تأثير اللحن في تغيير الحديث، يعني أحيانا اللحن يكون سبب معركة فقهية، مثلا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الجنين الزكاة يعني الذبح، يأتيك هذا أحكامه في الفرقة الثالثة السنة بعد القادمة إن شاء الله عليك خير. زكاة الجنين زكاة أمه، معنى الحديث على هذه الرواية الصحيحة يعني بين الرواية الصحيحة: زكاة الجنين زكاة أمه، الصحيحة بالرفع زكاة الجنين زكاة أمه، يعني زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إذا ماتت الأم وفي بطنها جنين، فإذا ماتت الأم بتزكية، يعني إذا أدركها صاحبها فذبحها يعني البقرة مثلا وفي بطنها جنين، فهذا الجنين مزكى. هذا قول جمهور أهل العلم بناء على الرواية الصحيحة. قالت الأحناف: لا يجوز حتى تزكى، يزكى الجنين زكاة مفردة. من أين أخذوا هذا؟ قرأوا الحديث: زكاة الجنين زكاة أمه، يعني زكوه زكاة أمه، يعني كما ذبحتم أمه فلا بد أن تذبحوه. فرق في القولين من حيث الفقه، سببه نعم فتحة وضمة تفرق كثير. نعم، بل هذا قد يؤثر في العقيدة في الاعتقاد. يذكرون أن سبب شرك النصارى آية قرأوها خطأ، قال الله تعالى للمسيح: أنت نبي ولدتك من البتول، أنت نبي، فقرأوها بني، ولدتك فقرأوها ولدتك، فقالوا الله أبوه وهذا الأب. يعني مجرد تقرأ كلمة خطأ تشرك بالله عز وجل، وهذا يعني خطير. تخيل أن قلت: إنما يخشى الله من عباده العلماء مثلا، أتيت بفحش من القول ومنكر وزور، الله تعالى لا يخشى أحدا، وإنما هي على النص: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا فصل. طيب نأخذ فصلا في أن معرفة النحو تخرج الإنسان من المآزق. يعني أحيانا يكون في مأزق ولا ينجيك منه بعد الله إلا أنك رجل صاحب يعني لغة. ومن ذلك ما ذكروه ونقله يقوت عن التاريخي فيما أسنده إلى الأصمعي، قال مولا لعمر بن الخطاب يقول: أخذ عبد الملك بن مروان رجلا كان يرى رأي الخوارج، والخوارج الذين يخرجون عن الأئمة، والإمام إذا رأى خارجيا خرج عليه فإنه يأتي به ويقتله ويستدل بالحديث: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، الأمر مستقر وهذا يريد أن يعني يخرج على الأمي، فجاء بهذا الخارجي. وكان سبب هذا أنهم سمعوه يقول بيتا من الشعر، فهذا البيت وصل إلى الخليفة، فقال الخليفة: ألست القائل ومنا سويد والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شبيب؟ شبيب هذا كان رأس في الخوارج، فهذا الخليفة صاحبه يقول: ومنا يعني من الخوارج سويد والبطين وقعنب، لا في إشكال منهم، لكن قال: ومنا أمير المؤمنين شبيب. وما أنا بعمل إيه؟ أم هذا سيد أمير المؤمنين ومن أنا؟ إذن هو الرجل مقتول، مقتول لا محالة، فنفعه الله بالنحو. قال: إنما قلت ومنا أمير المؤمنين شبيب، ففتح، ولما فتح فتح الله عليه وخرج، لأن الفرق كبير بين ومنا أمير المؤمنين شبيب، فيكون في هذا نسبة إن سيد هو أمير المؤمنين، وبين قوله ومنا أمير المؤمنين يعني ومنا يا أمير المؤمنين أنت شبيب، شبيب أيضا رجل منا. فلما سمع هذا عبد الملك أطلقه وعفى عنه، لأنه ما له حيلة عليه. قال: أنا ما قلت ومنا أمير، قلت ومنا أمير المؤمنين شبيب، يعني ومنا شبيب يا أمير المؤمنين أنت وليس شبيب. قال لهم: وليس شبيب، وليس شبيبا، نعم، ويصح أيضا وليس شبيب. من المحاسن النحو أنه ما أخطأ نحوي قط، حتى لو أن رجلا سبق لسانه هو صاحب نحو، أنا أقصد كذا بتقدير كذا وهذا من باب كذا، فإياك أن تخطئ نحويا. وهذا أيضا من محاسن علم النحو. طيب، ولهذا أيضا ليس فقط أنه يخرج من المآزق على هذا النحو، قد يخرج من المآزق أشد. يحكون أن ابن الجوزي كان في مجلس وعظ، وبينما هو يعظ، ابن الجوزي هذا كان عجيب في الوعظ، كان يحضر مجلسه قل ما شئ 70,000 80 100,000 أحيانا أمم، فاتفق في مجلس أن فيه أخلاطا من السنة والشيعة، والمجلس مجلس وعظ ليس فيه خلاف، فقامت النعرة بين الشيعة والسنة، ورفع السؤال واختلفوا أيهما أفضل، أبو بكر أم علي؟ طبعا السنة تقول أبو بكر والشيعة تقول علي، فرفعت الورقة كهذه الورقة إلى ابن الجوزي، والمسجد مجلس الوعظ مستتب، فلما قرأ قال: من كانت ابنته تحته، فكبر الجميع وواصل الرجل الوعظ. إيه اللي حصل؟ استخدم النحو، قال: من كانت ابنته تحته، فكبر أهل السنة. لماذا؟ قالوا: من كانت ابنته يعني من كانت ابنة أبي بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الله أكبر، جاء معنا. وقالت الشيعة: من كانت ابنته تحته يعني من كانت ابنة النبي تحت علي، قالوا الله أكبر. والرجل مضى، لأن هذا ليس موضع، سيخربون له مجلس الوعظ، فأعطاهم كلمة استقامت مع الجميع ومضى في وعظه، وخدع هؤلاء وخدع هؤلاء، وأن كان هو يدين طبعا بقول أهل السنة في هذه المسألة. إذن المقصود أن علمك بالنحو يحل لك إشكالات كثيرة، وربما يعني تعصم دمك. ومن ذلك أيضا أن يعني الحجاج طلب من بعض أمرائه 10 من الناس، يعني 10 يستعملهم، يعني يستعملهم في الولايات، وكان بعض الناس يعني يتحرج من هذا، لأن الحجاج سفاك للدماء. بعث الحجاج إلى والي البصر أن اختر لي 10 من عندي، فاختار رجالا منهم كثير ابن أبي كثير. فالرجل اهتم، قال: أنا أشتغل عند الحجاج؟ لا يصلح، ولو قال الحجاج لا سيقتله، ولو اشتغل معه ربما أمره بقتل، فهو في مأزق، كيف يخرج منه؟ خرج بالنحو. فلما عرض على الحجاج واحد واحد، طبعا لابد أن ينظر فيهم، قال له: ما اسمك؟ هو كثير ابن أبي كثير. قال: لو قلت في نفسي كثير ابن أبو كثير ربما لم يفهمها، مع أن الحجاج ما كان يلحن. فقال له: كثير. قال: ابن من؟ قال: ابن أبا كثير. هو أصدها في هذه المرة حتى لا يعجب الحجاج، فقال عليك لعنة الله وعلى من بعث بك، جئوا في قفاه، يعني اضربوه. فأخرجت. هو أصلا يريد أن يخرج ولا يريد أن يشتغل الحجاج أصلا، لكن ما تخلص من الحجاج إلا بتصنع اللحم وهو لا يلحم. قال لو قلت أنا كثير ابن أبي كثير هيشغل ابن أبو كثير، يمكن تعبني عليه ما يفهم ابن أبا كثير. قال له لعنة الله عليك أخرجوه. هذا الذي كان يريده. فقضية يعني أن معرفة اللحم هذه فيها فوائد كثيرة تخرج الإنسان من المأس. نأخذ باقي معنا فصل واحد إن شئتم وقد شئتم ولا ما شئتم، شئتم ولا ما شئتم. طيب هذا الفصل يعني أختصر لك في، طبعا هذه كلها ملح تفتح نفسك كما يقولون، نفسك كما يقولون، نعم. والعرب تقول هذا أحيانا، هذا يسمى باب الإتباع في اللغة. يعني الإتباع يعني حرف يأخذ حركة حرف على غير الجد. هذا الفصل فيه يعني خطورة اللحن في اللغة. اللحن في اللغة يعني أن الواحد يقول الكلمة على غير وجهها لغة وليس نحوا. طب احنا بدنا نسمع حتى وحفزك للغة، تدرس إن شاء الله في السنة الثالثة إن شاء الله شيء من اللغة. دخل الشبيب بن شيبة والأثر في العقد الفريد على إسحاق بن عيسى يعزيه عن طفل أصيب به، فقال في بعض كلامه وبعز الأمير يعني أصلح الله الأمير: إن الطفل لا يزال محبنظيا على باب الجنة يقول لا أدخل حتى يدخل أبواي. فقال إسحاق بن عيسى هو أمير صحيح وابن ميت بس ما ينفعش يلحن في اللغة، قال سبحان الله ماذا جئت به، إنما هو محبنطي، أما سمعت قول الراجز إني إذا أنشدت لا أحبنطي ولا أحب كثرة التمطي. وقال محبنطي وهي محبنطي، وإنت لا عارف محبنطي ولا محبنطي، لكن اعرف هو الإنسان يعيش ويتعلم. قال إسحاق أو قال شبيب: ألي يقال هذا وما بين لابتيها أعلم مني بها؟ فقال له الأمير: وهذه أيضا، هل البصرة لابتان يا لكع؟ معروف أن اللابتان للمدينة، اللابة يعني أرض بها حجارة سود، وهذا من صفات المدينة، أريد دار هجرتكم الحديث. البصرة ما لها لابتان، فجاي كحلها أراد أن يكحلها فأعماه. فالمحبنطي بالمناسبة الممتنع امتناع طلب لا امتناع إباء، وهو بالطاء وليس بالظاء. طيب من هذا الباب أيضا زعم، وهذا في البيان والتبيين للجاحظ، زعم يزيد مولى بن عون قال: كان رجل بالبصرة له جارية تسمى ظمياء، فكان إذا دعاها قال يا ظمياء بالضاد، فقال ابن المقفع قل يا ظمياء، فناداها يا ظمياء، فلما غير عليه ابن المقفع مرتين أو ثلاثا قال له هي جاريتي أو جاريتك، يعني دعني في حال ما عرف يقول بالظبط. هذا يذكرني بعض الدكاترة كان يدرس الصوتيات لبعض طلاب الكلية، يعني يعطيهم مخارج الحروف فيقول لهم لابد أن تخرجوا لسانكم في الظاء، حرف الظاء لازم أنت تعلم كيف حرف الظاء، خرج لسانك في الظاء. طب يا أخي أنت خرج لسانك حتى نفهم منك. فهو الرجل يعني كان كما ينقل بعض طلباته يقول لهم أخرجوا لسانكم في الظاء، في الظاء وفي الزال وفي الساء، طبعا ما يصبح هذا. نعم. طيب قال يوسف بن خالد السمتي لعمرو بن عبيد: ما تقول في دجاجة ذبحت من قفائها؟ قال له عمرو: أحسن. قال: من قفاؤها؟ قال: أحسن. قال: من قفاءها؟ ما عادش غير. قال عمرو: ما عناك بهذا، قل من قفاها واسترح. يا أخي انت ايه الوصف بدون من قفاها؟ بعض الناس يتفزلك فيقع في الخطأ، على أن القفا قد تمد كما ذكر صاحب القاموس، فلعل الرجل كسر القاف أو نعى عليه التكلف لما ليس واثقا منه. طيب وفي البيان والتبيين أيضا قال، لعله يقصد عمرو بن عبيد: وسمعت من يوسف بن خالد يقول لا حتى يشجه، يريد حتى يشجه وهي بضم الشين، وكان يوسف يقول هذا أحمر من هذا، يريد أشد حمرة منه، ولا يقال أحمر من هذا. هذه لحون يعني في باب اللغة، ومثل هذا يعني كثير. ومن طريف ما ذكره في البيان والتبيين، قال: كان سابق الأعمى يقرأ الخالق البارئ المصور. مصيبة، فجعل الخالق مخلوقا، والله تعالى هو المصور وليس من الذي صوره، هو الذي يصور الأشياء سبحانه وتعالى. فكان ابن جابان إذا لقيه قال: يا سابق، ما فعل الحرف الذي تشرك بالله فيه؟ وله: عملت إيه في الآية أنت تشرك بالله فيه؟ قال: وقرأ: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال ابن جابان: وإن آمنوا أيضا لا ننكحوا. لأن الآية، طبعا أنت لم تضحك لك ما فهمت، وإذا لو فهمت هتضحك. نعم، الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبك. ثم قال: ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تعطوا بناتكم للمشركين لينكحوهم. فصاحبنا قال: ولا تنكحوا المشركين، والنكاح هنا النكاح وبس. قال: والله ما ننكحهم حتى لو آمنوا، لأنه لا يجوز نكاح المؤمن، لا يجوز نكاح الذكور ولو كانوا مؤمنين. نعم، الآن فهمت. طيب، الآن تضحك على كونك لم تفهم، تقول: عجيب، أمانة والله العظيم. نعم. طيب، طب آخر واحد في هذا الباب: لما كان سويد، أو لما كلم على كل حال، الأثر فيه أنه قال له: يا ابن البدراء، قال له سويد: كذبت على نساء بني سدوس. قال: اجلس على است الأرض. قال سويد: ما كنت أحسب أن للأرض استن، يعني أن للأرد استن، موتني لحان. فقال: يا ابن البدراء، وهي البذراء. فقالوا: كذبت على نساء بني سدوس، يعني ما فيهم بدراء بالضبط. قال: اجلس على است الأرض. قال: يقول له اجلس على الأرض، حبي تفزلك على است الأرض. قالوا: هل الأرض است؟ ما علمت أن الأرض استن. هذه كلها لحون في اللغة. نختم بلحون البيان وهي قليلة المعنى منها. لحون البيان يعني لحون في الأدب، يعني واحد حتى تعرف كل الجوانب اللغة، واحد بيلحن في أشياء ما كان له أن يقولها على هذا النحو، كما يعني يكون ركيك في أسلوبه. وصاحب البيان لا يتكلم إلا بالكلام الذي يليق. فمن ذلك ما ذكره في البيان والتبيين، قال مسلم بن سلام: حدثني أبان بن عثمان قال: كان زياد النبطي أخو حسان النبطي شديد اللكنة، كان شديد اللكنة، وكان نحويا، وكان بخيلا، ودعا غلامه ثلاثا، فلما أجابه قال: فمن لدن أن دعوتك إلى أن قلت لبي ما كنت تصنع. يريد من لدن أن دعوتك إلى أن أجبتني ما كنت تصنع. الرجل نحوي لكنه كان فيه لكنة، وهذه اللكنة تمنع البيان الذي يعني يكون زينة لصاحبه. ومما ذكره الجاحظ قال: وقرأت على عنوان كتاب إلى أبي أمية الشمري لأبي أمية للموت أنا قبله، يعني شوف الركة، لأبي أمية للموت أنا قبله. ما في أديب، مع أن الكلام صحيح لكن أسلوب الكلام فيه ركة، وهذا يعدونه لحنا من الأديب. وكتب بعضهم إلى بعض ملوك بغداد: جعلت فداك برحمته. أيضا هذا الأسلوب لا يليق. وقال إبراهيم: أنا لا أقول مت قبلك، لأني إذا قلت مت قبلك مات هو بعدي، ولكن أقول مت بدلك. ما رأيك في هذه الفصاحة؟ واحد بيتفزلك يعني بيقول: أنا لا أقول مت قبلك، لأني إذا قلت مت قبلك مات هو بعدي، ولكن أقول مت بدلك. كلام يعني في غاية الركة، وهذا غير مقبول، ونحن أن نتعلم كيف نتكلم بالأدب اللائق. وكتب عقال بن شبث بن عقال إلى المسيب بن زهير للأمير المسيب بن زهير من عقال بن شبث بن عقال. الكلام موزون، لكن ما كانت العرب لا تقصد مجرد أن يكون الكلام موزون. الآن بعض الشعراء المهم يكون الكلام موزون حتى لو كان رفيكا، هذا ما كان يعجبهم. ومن آخر ما نذكره لما كتب بشير بن عبد الله على خاتمه بشير بن عبيد الله بالرحمن لا يشرك، موزون، بشير بن عبيد الله بالرحمن لا يشرك. قرأ هذا أبوه على الخاتم، كان لهم خاتم ويكون مكتوب على الخاتم يعني كلام، قال هذا أقبح من الشرك، هذا الذي كتبته بشير بن عبيد الله بالرحمن لا يشرك أقبح من الشرك. لماذا؟ لأن العادة الخاتم أن يكون عليه كلام مختصر، يعني مثل قولهم حسبي الله أو نحو ذلك، فهذا أطال الكلام بما لا طائل تحتهم. ويعني آخر شيء نختم به، قال بعض الشعراء وذكره الجاحظ أيضا في أم ولد له يذكر لكنتها أول ما أسمع منها في السحر تذكيرها الأنثى وتأنيس الذكر والسوءة السوءاء في ذكر القمر، لأنها كانت لحانة فكانت تجعل الأنثى ذكرا والذكر أنثى، وإذا ذكرت القمر قالت القمر لأنها يعني كانت أعزمية. هذه بعض فصول أردت بها أن أفتح يعني نفوسكم لتعلم اللغة بكل فروعها نحوا وصرفا وعروضا وبيانا وبديعا وأدبا وقل ما شئت مما يتعلق بهذا الباب. ندرس هذه السنة شيئا من النحو إن شاء الله تعالى، يعني نجتهد في ضبطه، وإذا كنا في السنة الثالثة أخذنا شيئا من الأدب إن شاء الله تعالى. هذا من عدة طالب العلم يسمى هذه علوم الآلة، يعني لا صعب أن يدرس الفقه والعقيدة والحديث والتفسير ونحو ذلك إلا ولسانه يعني معتدل غير لحان. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على ما ندم إليه وأن يوفقنا، إذ الفضل منه وإليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ولعله من المرة القادمة نبدأ في الكتاب إن شاء الله تعالى.